العين والقلب إخوات، وهما الاتنين بيتعاونوا علشان الإنسان يعرف يحكم حكم سليم على الأشياء. العين بتبعت الصورة للقلب، والقلب يبص على الحقائق والمعاني. العين تفهم الظواهر، والقلب يشوف المعاني. زي ما العين ممكن يصيبها فيروسات وعكارات ما تشوفش الصورة كويس، زي ما القلب ممكن يصيبه فيروسات الحقد والغل والحسد والطمع والأنانية والجشع، فلا يستطيع رؤية حقائق الأشياء، وما يقدرش القلب يبقى محل لسكن الواردات الربانية والمعاني الربانية الإيمانية. فزي ما احنا بنجري على الأطباء علشان نعالج العيون، لأن احنا بيها بنشوف الدنيا وبيها بنحب الدنيا، كذلك علماء القلوب علمونا أن هذا القلب قد يمرض بأمراض باطنية، وحله فن اسمه فن إصلاح القلوب. أنا أسماء، 32 سنة. أنا أكبر إخواتي، بعدها بنتين دينا ورشا. من صغري حسني ماليش نصيب في الدنيا، كل الناس مكتوب لها حاجات كويسة وحاجات وحشة إلا أنا، مكتوب لي وحش ووحش منه. من زمان وأنا بسأل نفسي ليه ربنا عمل فيا كده، بس عمري ما وصلت لإجابة، لكن وصلت لإحساس فضل ملازمني طول العمر، إحساس بالظلم، وده اللي خلاني بعيد عن ربنا شوية. عمري ما فهمت ليه ده كل النعم دي للناس وأنا لأ. شكلي عادي، يمكن أقل من العادي كمان، بنات كتير أحلى مني وجسمهم أحلى من جسمي. مولودة في عيلة ظروفها على قدها وقلنا ماشي، لكن كمان يطلع لي أب يسقينا نوم من ويل، مش كتير كده. لسه فاكرة لحد دلوقتي ضربوا لأمي عشان ياخد فلوسها اللي شقيانا بيهم، وفاكرة وهو بيكسر علينا باب البيت بعد ما حاولت أمي تمنعه إنه يدخل. ما كنتش طايقة إن ده نصيبي وحياتي، ولا طايقة أمي لأنها بضعفها وقلة حالتها كانت السبب في كل ده، وقررت إني لازم أعيش بطريقة مختلفة، لازم أكون ناشفة وقوية، وإني لازم أحكم عقلي وأركن قلبي على جنب بدل ما يضيعني زي ما ضيع أمي. اتحولت لآلة ما بتحسش بأي حاجة، حتى أمي وأخواتي كنت براعيهم وأخد بالي منهم، بس وأنا فاهمة إن ده واجبي، مش لأني حاسة بأي حاجة ناحيته. اشتغلت شغلانات كتير وعمري ما حد حبني فيها، وعمري ما كان عندي أصحاب، وعمري ما كان فارق معايا. طبعا لا حبيت ولا اتحبيت ولا اتجوزت، وبرضه ما كانش فارق معايا. انا عارفه انكم شايفيني قاسية، يمكن كمان مستغربين قسوتي دي، بس صدقوني قسوتي دي انا اتعلمتها من الدنيا. من 3 شهور أختي الصغيرة تعبت، واكتشفنا أن عندها سرطان في مرحلة متأخرة. البيت كله نهار، لكن أنا ما حسيتش بأي حاجة. كنت بفكر المفروض نعمل إيه، كنت بشوف كل اللي حواليا بيعيطوا بيدعوا لها، لكن أنا ما كنتش لاقية جوايا لا دموع ولا دعاء. ولما جاتهم اديها البيت اللي حالتنا عشان تعالجها، وقفت لها قلت لها هتبيع البيت وتقعدي في الشارع عشان واحدة كده كده ميتة. وبعد أسبوع ماتت أختي، ولما شفت القبر هما بينزلوها فيه استغربتش اني مش حاسه بحاجه، لا بحزن ولا بفراق ولا برهبه الموت والقبر اللي بيقولوا عليها. ساعتها اتخضيت من نفسي قوي، من يومها وانا بدعي ربنا انه ينقذني من اللي انا فيه. علماء القلوب علشان عارفين إن الواحد لو قلبه وهو ماشي في رحلة الحياة استسلم للأنانية اللي ممكن تخش جوه قلبه، أو الحسد اللي ممكن يخش جوه قلبه، أو الحقد اللي ممكن غصب عنه من رؤيته لبهرجة الحياة حواليه والناس اللي بتسبقه في الحياة، قالوا دايما خد بالك، خد بالك في وقفات إصلاح القلوب دي. وقال لك إن القلب ده متحكم في كل شيء عند الإنسان، والإنسان عنده قوتين، قوة شهوانية وقوة غضبية، واللي بيسيطر عليهم ويتحكم فيهم ويوجههم القلب. القوة الشهوانية دي هي للإنسان بيستخدمها لجلب مصالحه، شهوة المال، شهوة الاقتناء، شهوة العلو في الحياة، شهوة الحب. والقلب لو سليم بيوجه الشهوات دي في الطريق السليم، فما تضيعش على الإنسان دنيته ولا آخرته. والقوة التانية اللي عند الإنسان هي القوة الغضبية، اللي الإنسان بيحمي بيها نفسه من مضار الحياة. والقلب لو كان سليم بيوجه القوة الغضبية دي أن يكون غضب في محله وغضب بالآداب اللي المفروض الإنسان يغضب بيها. ولو كان القلب مريض بيفقد التحكم في القوة الشهوانية والقوة الغضبية. عشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الكلمة الشهيرة اللي حفظها أغلب المسلمين، ولازم الشيء اللي انت حافظه تعيش به حتى يكون علم نافع. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، يعني مكان، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام ما عندوش مبالغات، كأنه بيقول لك لو عايز تصلح أي حاجة في دنيتك وأخرتك روح على الموضوع، روح للملك، الملك هو القلب، والأعضاء اللي هي الجوارح دي عاملة زي الجلود، هو بيأمرها ولا تستطيع الحركة إلا بأمر الملك، فإن كان الملك صالحا صارت الجوارح صالحة، وإن فسد القلب كل حاجة في حياة الإنسان بتتبدل، حقائق حياته كلها بتتبدل. القلب لما بيكون سليم بيشوف الدنيا جميلة ويرى نعمة ربنا ويكون محل لاستقرار المعاني الربانية الجميلة. ولما القلب بيكون مريض بيشوف الأجزاء السلبية في الحياة ويشوف الشيء المؤذي مش الشيء النافع، وكل ده بسبب صلاح أو فساد القلب. علشان كده إحنا بنحلم إن كل واحد فينا يبقى اللي ربنا قال عليه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يا رب ده الحلم، القلب المطمئن. الواحد بيحلم يبقى الشخص اللي ربنا قال عليه في القرآن: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اشتاقت وانقادت وخضعت لله، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. عشان لما نروح عند ربنا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كأن ربنا بيقول لنا فن إصلاح القلوب هو النجاة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. وانت لما تبص على واقع الناس المدعوم بالدراسات والإحصائيات هتلاقي أن البشر يحتاجوا للوعي الشديد لأمراض القلوب والتوقف لتعلم فن إصلاح القلوب. موقع اسمه موقع إيل ليفينج، أحد المواقع المختصة بأخلاقيات الناس والإحصائيات عن سلوكياتهم. موقع إيل ليفينج ده عمل دراسة كبيرة على عدد ضخم من الناس وسألهم على موضوع الحسد والحقد، فاكتشف الموقع ده في الدراسة أن 70% من الرجالة قد يصيبهم الحسد والحقد للي تطور عنهم وسبقهم في مجال المال والعمل، وأن 60% من الستات ممكن يخش قلبهم حسد وحقد للستات الأسعد منهم زوجيا ومع الأولاد وحاجات شبه كده. كأن الإنسان معرض طول ما هو ماشي في الحياة أنه يدب داء قاتل للقلب زي الحسد والحقد. وعملوا استقصاء تاني نشر على الديلي ميل البريطانية الصحيفة المشهورة، بيقولوا إن الشباب اللي تحت سن 30 سنة 80% منهم عرضة إن هم يصابوا أيضا بالحقد والحسد لأي حد منهم لسه متخرج معاهم من كام سنة بسرعة تقدم في الحياة واشتغل شغلانة فيها مرتب كويس وفتح بيت بسرعة. السن ده عرضة جدا، عشان كده الشباب لازم يسمعني النهاردة في فن إصلاح القلوب ده بالنسبة للحسد والحقد. عملت جامعة اسمها برادلي يونيفرسيتي، عملوا إحصائية على 800 طالب عندهم على علاقته بالفيسبوك والسوشيال ميديا وده بيأثر على قلبه ولا لا. فاكتشفوا أن واحد من كل ثلاثة بيخش على الفيسبوك بيطلع حزين، وسر الحزن حس جوه قلبه لما شاف أصحابه اللي متصور في أماكن شيك واللي ساكن في بيت شيك واللي متصور بلبس جديد واللي عنده أصحاب مختلفين. فخد بالك أن السوشيال ميديا بتأثر على قلبك لو ما دخلتش بقلب سليم للسوشيال ميديا زي ما الدراسة دي قالت. أما بالنسبة لأمراض الغضب اللي ممكن تؤثر على القلب، منظمة الصحة العقلية، ودي منظمة عالمية، عملت بحث ضخم أثبتوا فيه أرقام مهمة جدا. يقول لك أن 64% من الناس اكتشفوا أنه ضعيف أمام الغضب، الغضب بيسيطر عليه، والغضب ده أحد أكبر مفسدات العلاقات والحياة. واكتشفوا أن واحد من كل 4 من اللي بيسوق عربيات في الشارع متكرر أنه ما يستحملش مشاكل الشارع، ويوميا تقريبا بيتخانق إما بالألفاظ النابية أو بالاعتداء الجسدي. واكتشفوا أن 45% من الموظفين عرضة أن هم يفقدوا شعورهم على زملائهم أثناء العمل. كل ده يا جماعة بسبب عدم الالتفات لهذا القلب. القلب ده لو ضعف ومرض ما يعرفش يسيطر أبدا على البني آدم. عشان كده إحنا النهاردة جايين نحل مشاكل حياتنا عن طريق وقفة لتعلم فن إصلاح القلوب. إذا كان صلاح القلب هو اللي فيه سعادة الدنيا والآخرة، هو اللي فيه قدرة الإنسان على رؤية رسائل ربنا، وقدرة الإنسان على استقبال أوامر ربنا، وقدرة الإنسان على رؤية الجمال في حياته، وقدرة الإنسان على عدم الحكم على الناس وعدم الانشغال بأرزاق الناس، كل ده محله القلب. أمال فين المشكلة؟ عارف لما يكون الإنسان عارف إن ده حاجة هتنجيه وهو بعيد عنه، طب ما تيجي نروح لهذا الفن، فن إصلاح القلوب. في مشكلة بيننا وبين إصلاح القلوب. المشكلة دي مرتبطة بخلل في الأولويات. إحنا عندنا أولوية إصلاح الباطن قبل إصلاح الظاهر. ناس كتير مننا بينفق وقته ومجهوده وتفكيره على إصلاح الصورة، شكله من بره. سواء شكله من بره ده لبسه وشكله وشعره، ودي حاجة مش حرام، ده أصلا إحنا ربنا وصانا ناخد بالنا من ظاهرنا، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. بس ما ينفعش هذه الصورة تستولي على كل تفكير البني آدم ويبقى ناسي قلبه. بالإضافة لظاهر تاني وهو ظاهر العبادة، لا يكفي الإنسان أبدا يكون راضي عن نفسه لو عنده أرقام في العبادات وقلبه مليان بالحقد والحسد واشتهاء ما في أيدي الآخرين وعدم الرضا عن أقدار الله. حتى لو عنده عبادات ظاهرة جميلة، العبادات الظاهرة منها فرائض لازم تؤدى، لكن لا يرضى الإنسان عن نفسه ويتوقف عن إصلاح نفسه بس لما يشوف عنده أعداد من العبادات الظاهرة. عشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الأجساد جميل إنها تنصلح وهي محل نظر الخلق، لكن الأهم القلوب لأنها محل نظر الخالق. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيقول كده، قال عليه الصلاة والسلام داوموا على صالح الأعمال والقوا ربكم بقلوب سليمة. كأنه بيقول خلي أولويتك وانت بتقابل ربنا ما تقابلوش بقلب مليان بالأحقاد وقلب مليان بعدم الرضا عن النفس وعن الله سبحانه وتعالى. وكان سيدنا ثور ابن يزيد ليه كلمة جميلة قوي، قال إن لله تبارك وتعالى آنية، ربنا عنده أواني، فأحبها إلى الله من صفى منها ورق، وآنية الله في أرضه قلوب عباده الصالحين. عارف معنى الكلام ده إيه؟ ربنا بيحط خيره أنواره المعاني الجميلة اللي عنده في أواني، هذه الأواني أحبها إلى الله الصافي الرقيق، عشان لما ربنا سبحانه وتعالى يحط فيها المعاني والأنوار من عنده يستفيد بيها الإناء، وكل اللي حوالين الإناء لما يشوفوا الإناء يشوفوا المعاني الربانية. وإن من عباد الله من إذا رؤوا ذكر الله تعالى. فأحب هذه الأواني القلوب إلى الله، أحب هذه الأواني ما صفى منها ورق، اللي ما فيهوش عكارة فيهوش أمراض، وأواني الله في هذه الأرض قلوب عباده الصالحين. كأن سيدنا ثور بن يزيد بيقول لك إذا أردت أن تكون محلاً للمعاني الربانية الجميلة والرضا من عند ربنا، والسلام من عند ربنا السلام، والطمأنينة من عند ربنا اللطيف، والقلب الكريم اللي تعلم من الكريم عايز يبقى ده كله في قلبك. صفي قلبك من الأمراض وصلح قلبك، ساعتها تبقى أهل لاستقبال هذه المعاني الربانية، وتشعر بقى بعد كده بالخشوع في الصلاة والانبساط عند رؤية النعمة، والرضا عن رؤية وضعك وحالك، والاستبشار في المستقبل، وعدم الخوف من فوات الرزق. كل دي بسبب أمراض القلوب. فالتوقف لتعلم فن إصلاح القلوب فعلا هو سعادة الدنيا والآخرة. يا رب، يا خالق كل شيء، يا رازق كل شيء، يا مهيمنا على كل شيء، يا شكورا لمن أطاعه وأقبل عليه، ويا مقبلا على من عصاه وأعرض عنه، رحماك بنا إذا أغلقت قلوبنا عن قبول أنوارك. يا رب، من لنا إذا حجبت قلوبنا عن رؤية نعمك أو تحمل بلائك؟ هنيئا لمن عرفك فرضي بقضائك، والخسران لمن ضاق قلبه ولم يرضى بأحكامك. فالسعيد من أضأت له ظلمات قلبه، والتعيس من وكلته لهوى نفسه. أقسمت عليك يا سيدي بجلال عظمتك ونفاذ مشيئتك، ألا تترك قلوبنا تنصرف إلى سواك، وأصلحها يا رب حتى لا تبغي شيئا قبل رضاك. فإنا قد غاب عن قلوبنا لذة مناجاتك والأنس بدعواتك، وذلك من ظلمة صدورنا وشتات عقولنا. يا رؤوفا بقلوب أنت العليم بهم، ويا غفورا لعباد غفلوا عن ربهم. مولاي، لا تزيغ قلوبنا إذا وجهتنا أنت إليك، ولا نضل لو كنت أنت دليلنا عليك. إذا كان الشرع الشريف والعلم الحديث أثبتولنا إن أهم حاجة في الإنسان هي قلبه، بقلبك بتعرف ربنا وبتحبه، بقلبك بتدوق طعم العبادة، بقلبك بتقدر تقيم الأمور وتحكم عليها، بقلبك بتقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقلبك بتحن على اللي حواليك، بقلبك تقدر تكون إنسان من أعلى المقامات، الراحمون يرحمهم الرحمن. هذا القلب بما أنه هو أهم حاجة فيك، ففن إصلاح القلوب من أهم الفنون اللي بترتقي بيها في حياتك. والقلب ده محتاج ثلاث حاجات عشان دايما تبقى فيه عملية صيانة دائمة ليه وإصلاح. محتاج تدعي له كتير، ومحتاج تصرفه عن الاهتمام والانشغال بالخلق، ومحتاج تذكر ذكر معين. رقم واحد، الدعاء. إذا كان الإنسان دايما بيحب يدعي بالصحة، فأهم شيء فيك يكون صحيح هو قلبك، عشان حكمك على الأشياء يبقى صحيح، وقدرتك على استقبال المعاني الربانية ما تكونش مشوشة، وقدرتك على التلذذ بالعبادة ما تكونش مشوشة، وقدرتك على العطاء ما تكونش فيها نقص. كل ده بسبب صحة القلب. عشان كده سيدنا رسول الله كان أكتر حاجة بيدعي بيها كان بيدعي لقلبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول السيدة عائشة يكثر من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ده كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إن الإيمان لا يبلى في قلب أحدكم كما يبلى الثوب الخلق، يعني زي ما اللبس بيقدم الإيمان بيقدم في القلب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. كان بيدعي بكده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتناقلت الأجيال الاهتمام بالدعاء للقلب، فكان الإمام العظيم الكبير معروف الكرخي كان يقول: يا رب، اللهم أنت ملكت قلبي ولم تملكني إياه، فإذا أنت فعلت ذلك فكن أنت وليه ومولاه، واهده إلى سواء السبيل. اهدي قلبي، مادام أنت ملكته يا رب، ودي أكبر نعمة، إن اللي يملك قلبك بس هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فما دام انت يا رب ملكت قلبي، يا رب انت بقى تولاه برحمتك وهديه انه يتعرف عليك ويحبك. وكانت احد التابعيات، شوف الكتب سجلت لنا دعوات الصالحين لقلوبهم، كانت احد التابعيات تقول: اللهم اقبل بما ادبر من قلبي، وافتح على ما اغلق من قلبي، حتى يكون هنيئا مريئا بالذكر لك. شوف الكلام، كل ما قلبي يا رب يبعد عنك اقبل بي، وكل ما قلبي يتقفل عن معاني جميلة انت عايز تعلمها لي افتح قلبي يا رب لتقبل هداك، عشان اكون الانسان الرحيم الكريم اللي انت راضي عنه المستمتع بالتعرف عليك، حتى يكون هنيئا مريئا بالذكر لك. فاول حاجة خلي شغلك الشاغل الدعاء لقلبك. الشيء الثاني اللي القلب محتاجه أن تصرف القلب عن الاهتمام بالخلق والانشغال بأحوال الخلق. حاجتين يا جماعة، القلب لما يلتفت لأرزاق ومقتنيات الخلق بيصاب بنوع من السخط على أقدار الله، لأن المقارنة دي مؤذية جدا. أكيد في ناس كتير جدا عندهم أكتر من اللي عندنا، فيحصل أن القلب يدب لي وانت مش واخد بالك غل وحسد، وده مؤذي جدا جدا للقلب. الشيء الثاني اللي بيفسد القلب ولازم تصرفه عن الخلق الحكم على الخلق، الحكم على أحوال الخلق، الحكم على نوايا الخلق، الحكم على قرب الخلق أو بعدهم عن خالقهم. ده بيصب في القلب غفلة عن أحوال النفس، زي ما يكون مدير سايب شركته تضرب تقلب وعمال بيبص على شركات تانية ويعلق عليها. الأول أنت تدير نفسك الأول. القلب لما ينشغل بالخلق والحكم عليهم بيغفل عن إدارة نفسه والحكم على نفسه. الاتنين دول لازم تاخد القلب كده وتصرفهم عن الانشغال بالخلق. كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما يتسأل من خير الناس قال: كل مخموم القلب. قيل: وما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حسد ولا حقد ولا بغي. يعني إيه مخموم؟ كلمة مخموم خم البئر، يعني نقى من الشوائب. مخموم يعني شخص عمال يخم قلبه، يمكن دي لغة عامية، يخم يعني يخدع، مش يخدع يعني ينقي باللغة العربية، عمال ينقي قلبه باستمرار من أي نظرة لما في أيدي الآخرين، من أي انشغال بالحكم على الآخرين، هو شغال على نفسه. وده اللي قاله سيدنا حاتم الأصم، سألوه عن سكون قلبه قال: توكلت على الله في أربع، علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، مش هذا بص لحد، رزقي وصلني هسعى ليه يوصلني. قال: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لن يعمله غيري فانشغلت به. بص هو مركز، خد قلبه من الناس خالص. وعلمت أن الله ناظر إلي فاستحييت منه، وعلمت أن الموت يطلبني فأنا مستعد له. شخص مركز وصارف القلب عن الناس. هذا الانصراف عن الحكم والانشغال بالخلق بيخلي الإنسان يقضي عمره في إصلاح نفسه، ويفضل قلبه سليم وشايف الجمال في جميع الأكوان. يبقى رقم واحد ادعي لقلبك كتير، رقم اتنين اصرف قلبك عن الخلق، عن مقتنياتهم وعن الحكم على بواطنهم. يبقى شيء أخير، هي وصية نبوية بذكر ده من سيمة الصالحين، إنه ما كانوش بيهجروا الذكر ده أبداً. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان يبلى في القلوب فجددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله 100 مرة في اليوم على الأقل، والمشايخ علمونا 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل لا إله إلا الله. ده بيعمل إيه؟ بيجدد الإيمان. يعني إيه الإيمان؟ الإحساس بوجود الله في كل شيء، رؤية الله في كل شيء، ده الإحسان كمان مش بس الإيمان. إنك أنت ترتقي دايما في قلبك، يبقى باستمرار شايف ربنا في العطاء وفي البلاء، شايفه في النعمة وشايفه حتى في النقمة، ترى لطف ربنا سبحانه وتعالى. هو في تجديد إيمان أحلى من كده؟ ولا ارتقاء وإصلاح للقلب أكتر من كده؟ يبقى هما 3 قواعد أو 3 أعمدة لفن إصلاح القلوب. ما تسيبش فرض إلا ما تدعي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، واصرف قلبك عن الانشغال بالخلق بمقتنياتهم وأحوالهم، والتالتة أكثر من لا إله إلا الله. عيش بالتلاتة دول، يبقى أنت دايما بتمارس فن إصلاح قلبك. ليه أتعلم فن إصلاح القلوب؟ كل إنسان جواه سيدز أو بذور جينية للصفات الحميدة والخبيثة الاثنين مع بعض. يعني كل واحد له نصيب في كبر وحقد وحسد وخيانة وكذب. الكلام ده موجود جينيا، انت مجبول عليه. كون ان انت بتنقحه او تسيبه تهذبه او تسيبه يطرح لوحده، دي عملية رجعالك. عشان كده فكرة المراقبة عملية مهمة جدا. ده مش بس كده، يعني علم النفس ثبت، يعني في عالم اسمه أوفمان قالك كل صفة حميدة فيك لو زودتها قلبت لعنصر خبيث. فليكن أنا واثق في نفسي، فالزيادة في الثقة بالنفس لو سبتها كده تطرح لوحدها هتقلب كبر. النهاردة الطيبة ممكن تقلب هبل. فكرة إن أنا بحاول أحسن من نفسي أو الطموح ممكن يقلب لجشع. فما فيش حاجة بتفضل على حالها إلا بعملية مراقبة وتهذيب. فأنت لو سبت العملية كده ماشية لوحدها هتلاقيها إيه زي ما بيقولوا إيه فتحت منك. فعملية مراقبة القلب ومن ثم إصلاحه عملية بطبيعة الحال عملية إنسانية بحتة. إنسان ما عندوش القدرة على دي. أما الإنسان بما إن البذور الجينية دي موجودة أوريدي جواه لازم ياخد باله من الموضوع ده كويس قوي. كل واحد فينا هتلاقيه مبتلى بحاجة، حاجة حتى في الخصائص، سواء وجاية من صفات حميدة جوايا. فليكن مثلا ان انا طموح عايز اتحسن، ده ممكن قوي يقلب معاه بغيرة وجشع وحقد الى اخره. في كتاب هيساعد على فن اصلاح القلوب اسمه ايرث لكاتب اسمه إيكهارت إتوال، كتاب الارض لإيكهارت إتوال. ده بيوضح فيه تكوين الإيجو بتاعي، الذات الأنوية عندي إزاي بتتكون وإزاي تتهذب، وإن أنا الإنسان دايماً داخل في عملية تحسين مستمر للأنا بتاعته دي. ومن خلال عملية التحسين دي ممكن إيه طبعاً زي ما بيقول الإيجو يكبر ويحصل عملية كبر، ومش بس كبر، طمس، ما بيبقاش شايف نفسه. فكده ده دي هيساعدك تشوف نفسك كويس. وكان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حريص أن يربي الصحابة على الانشغال بالله سبحانه وتعالى، والانشغال بطريق الله، والانشغال بإصلاح أنفسهم وعدم الالتفات إلى الخلق والحكم على الخلق لأقصى الحدود. درجة أن مرة سيدنا رسول الله كان قاعد جاله واحد اسمه حرملة ابن زيد، قال يا رسول الله إن الإيمان ها هنا وأشار إلى لسانه، والنفاق ها هنا وأشار إلى صدره، ولا أذكر الله إلا قليلا. دي علامة من علامات النفاق. زمان في المدينة كان فيه منافقين، مش نفاق أخلاقي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، نفاق اعتقادي، يعني بيقول لا إله إلا الله وهو بيكره ربنا وبيكره الرسول عليه الصلاة والسلام، ده بيسموه نفاق اعتقادي. فجي قال له أنا الإيمان في لساني لكن قلبي ما فيهوش، والنفاق ها هنا ولا أذكر الله إلا قليلا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال اللهم ارزقه لسانا صادقا وقلبا شاكرا، وارزقه حبي وحب من يحبني، أختك يا سيدنا حرملة. فصار من أعلى الناس إيمانا بعد دعوة رسول الله يا رب وإحنا كمان. فقال حرملة بن زيد يا رسول الله إن من ورائي قوما منافقين، ناس كتير، وكنت فيهم رأسا، أفلا أدلك عليهم؟ أكننا نروح نأذيهم بقى ونفضحهم؟ قال لا لا يا حرملة، من جاءني منهم تائبا كما جئتني استغفرت الله له، ومن أصر على ذنبه فالله وليه، يفعل بي ربنا ما يشاء، ولا تخرق على أحد ستره. شفت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيبعد قلوب الصحابة عن الانشغال بالخلق إزاي؟ ركز أنت في طريقك يا حرملة، أنا دعيت لك بالإيمان، كمل أنت طريقك لربنا سبحانه وتعالى، واللي مصر على ذنبه ربنا بقى يتولاه ويفعل فيما يريد سبحانه وتعالى. هو ده فن إصلاح القلوب، دعوة صادقة من قلبك لقلبك إن ربنا يصلحه، صرف لهذا القلب عن الانشغال بالخلق والتركيز في حالك مع الله سبحانه وتعالى، ثم الإكثار من لا إله إلا الله التي تجدد الإيمان، وده سرها اللي أفصح عنه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإحنا عندنا حلم كبير أشار للنبي، يا ما قلت كل ما بتقابل مع حضرتكم، قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه. كل ما هتصلح قلبك هيتخلق جوه قلبك شيخ، الشيخ ده كل ما تمشي غلط يقول لك يا بني ما تعملش كده. فين الشيخ ده؟ هو قلبك بقى فيه واعظ جوه قلبك، بقى فيه ضمير حي جوه قلبك بسبب ان انت ماشي في طريقك عمال تصلح في هذا القلب. يا رب خد بايدينا ونجينا وعلمنا وثبتنا على هذا الفن اللي هو من اهم فنون الحياه، فن اصلاح القلوب. وما تنساش دايما ارتقي بحياتك وحب حياتك وعيش على مراد الله. إلهي يا قدير، أعلم أنك لا تحتاج إلى العون لإدارة جنبات ملكك، وليس معك شريك يصرف شؤون خلقك. يا قائما بذاته، يا عليا فوق مخلوقاته، أسألك يا رب بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أن ترحم قلوبا قد ضلت وإلى طريق رضاك ما وصلت. إلهي ارحم جباها لك سجدت وأجسادا لك عبدت، يا من أنت بقلوبنا بصير وعلى هدايتها قدير. اجعلنا يا رب من الذين تفكروا فاعتبروا، ونظروا فأبصروا، وسمعوا فتعلقت قلوبهم بما تحب وترضى، وحصنت قلوبهم بالصفاء وزينتها بالفهم والحياء. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة ونفوسا مطمئنة، وأحيي اللهم الإيمان في قلوبنا وطهرها من كل وصف عن محبتك يبعدنا. اللهم حقق بفضلك طلبي بهداية حالي وإصلاح قلبي، كما نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وترد بها الفتن عنا ما أبقيتنا، يا مجيب المضطر إذا دعاه، ويا كاشف السوء عمن ناداه. يا فارج الكروب ضمني إلى حماك، يا إله الوجود من لقلبي سواك، إن زادي قليل وأنا طالب رضاك، يا مداوي الروح سامح من أتى، أعف عن جنايتي يا إلهي يا ودود، يا منقذا قلبا غاب عنه السجود. قلبي كله خوف من الحياة ومن الدنيا والظروف، كتر حزني منعني حتى شوف حاجة حلوة تغير الأيام فعيد.